بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: على مقيد نعم إن نفيا، فقائل المفهوم قال أجريا، تقييده به ولكنهما من ذي عموم وخصوص فاعلما، وذانئ أمرا ونهيا وردا، فمطلق بضد وصف قيدا، أما اللذان اختلفا في السبب أو حكمه مع اتحاد الموجب، فيحمل المطلق فيهما على مقيد أي بالقياس حملا. فرع: المطلق الذي قد ورد قيدان فيهما تناف قد بدا، يكون بالأولى مقيدا وإن تساويا فالغ كليهما ودن، بمطلق قلت ونص الشافعي في الأم ثم في البويط التابعي، بأنه يعمل بالقيدين أي مبهم منحصر في ذين، وذاك في غسل من الكلب ورد إحدى ففي أولى وأخرى المستند. قال رحمه الله: فإن كان نفيين يعني المطلق والمقيد، فقائل المفهوم ما هو المطلق وما هو المقيد، مروا معنا الدال على المهي المطلق الدال على المهي بلا قيد، فقائل المفهوم يقيده به، ولكنهما حينئذ من تخصيص العام بالخاص إذا كان نفيين يعني المطلق والمقيد. هو له أربع حالات يقيد عليه جابوا لك في آخر مطلق، وهناك مقيدين مختلفين على اللاجئ. إذا اتحدا سببا وحكما في الجمهور يجوز يقول يجب العمل على المطلق إجماعا، على المطلق على المقيد، كالدم في المائدة مطلق عن قيد المسوحية، قال حرمت عليكم الميتة والدم، وقيد بالمسوحية في آية الأنعام ودم المسوح، قالوا ما يسيل من الذبيحة نجس حرام يسمع. ثاني اتفقا حكما مختلفا سببا، كالعتق في الظهار وفي كفارة اليمين مطلق عن قيد الإيمان، وقيد بقتل الخطأ. كثير يقول لك لا يجوز عتق الرقبة إلا مقيد بالإيمان، والبعض يقول لك يجوز يعتق كافر. قالوا الذين قالوا يعتق الإيمان رجحوه، قال لأن في الحمل المطلق المقيد في عمل بالدليلين، خلاف لو اعتق كافرا مع إهمال القيد بالإيمان. وفي أيضا ولحديث معاوية بن الحسن قال لي يا رقبة لجارية سألها عن الله شرف إلى السماء أنه رسول الله قال اعتقاف إنا مؤمن، وجه الدلالة أن المعتق في كفارة ولم يبين له ولم يسأل عن نوع الكفارة، فدل على أن الكفارة لا يعتق فيها إلا مؤمن. اتفقا سببا واختلفا حكما، اختلفوا كالظهار الرقبة والصوم مقيد بقبر المسيس وهي طعام مطلقة، بعضهم قال لا يحمل لأنه اتفق في السبب فقط وضعيف، بعضهم قال يحمل ولا يثني له حتى الرابع. إذا اختلف الأولى في هذه الحالة الثالثة إذا اختلف الحكم، ما الراجح في الثالثة هذه لما يختلف؟ هو حامل أول راجح ما أرى والله. الرابع إذا اختلف سبب حكما لا يحمل الإجماع، كاليد في السرقة وفي الوضوء، الوضوء يدخل المرافق وفي السرقة يطلع من الكف ولا حمل. هنا نفيين يعني ثاني نفيين، قال تتابع في كفارة صيام اليمين مطلق عن التتابع، والأزهر ما ثبت القرآن، لكن في كفارة الظهار متتابع شرط تتابع، وفي فدية التمتع مفرغ، فالظهار أقرب إليه صيام لأن كل لهما كفارة يحمل عليه، بخلاف إذا لم يكن أقرب كقضاء رمضان مطلق عن قيد التتابع، وفي كفارة الظهار متتابع، وفي فدية التمتع مفرغ ليس أقرب لأحد من الآخر، هذا ما في صورة غير هذا. قال: فإن كان نفيين فقائل المفهوم يقيده به، ولكنهما حينئذ من تخصيص العام بالخاص، وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فيقيد المطلق بضد الوصف بضده. يقول لك هات رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة أي كافر، لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة أي قيد بالإيمان. أما المختلفان في السبب أو في الحكم مع اتحاد الموجب فيحمل المطلق على المقيد لكن قياسا. لا، هذا خارج، هو الحمل هل هو قياس أو من باب آخر الحذف أو الاتكال على ما ذكر أو العقل وضعه هذا العقل، لأن يعني العرب يطلقون أحيانا أنت بما عندك راضي ونحن أنت بما عندك ونحن بما عندنا راضي. أي ومثالها رماني بأمي وكنت منه بريئا وكنت منه والدي بريئا، وضعه العقل لأنه قال يرجح الحمل المطلق على المقدم من باب القياس. قال لكن قياسا فيشترط وصف جامع بالشروط الآتية في بابه. فرع: المطلق إذا ورد له قيدان بينهما تناف يقيد بالسابق منهما. أعتق رقبة لا تتعرف كافرة أعتق رقبة بالعكس. فإن تساويا ألغي وعمل بالمطلق. قلت يعني البرنامج قال لكن نص الشافعي في الأم وفي البويطي على أنه يعمل بالقيدين معا على معنى تقييد المطلق بأحدهما ولا يعمل بغيرهما، إن يقيد بالمقيد كما في حديث الغسل من الكلب سبعا إحداهن بالتراب وروي أولاهن وأخرهن فلا يجزئ إلا التراب في الأولى أو الأخيرة. قال يعني يعمل بأحد هذه القيدين ولا يتعدى إلى غيره. قال رحمه الله: الفصل الرابع في الظاهر والمؤول. تفسير كل وصحيح الثاني وفاسد لها مضى بيان، لكن نقول إن وهى الدليل فعند ذاك يضعف التأويل، كأمسك أربع كحمل أمسك أربعا على ابتدي نكاحهن ما له من عضد، ونحوه ستين مسكينا على ستين مدا مثل ذا لن يقبل. قال رحمه الله: التأويل يكون صحيح ويكون فاسد وبعيد لعب ولعب أربعة. صحيح إذا كان الدليل اللي أول به صالح للتأويل ولو قرينة، لكنه صالح للتأويل. حديث اللي أشار إليه حديث غيلان الثقفي أسلم على 20 نسوة فقال سلمه أمسك أربعا وفارق سائرهن. قال أبو حنيفة: أي فارق الكل وأحقد على أربعة. قالوا في الحديث قرائن تمنع هذه. أولا قال له امسك ولا قال له فارق. السلام ورحمة الله. ثاني أنه لو كان معنا فارق العقل لسنا أولى بأولى من غيرهن. ثالثا أنه حديث أهل بالإسلام ولا يعرف أحكام النكاح ولم يعلمه إياه. رابعا أن المرأة أنه لو كان الفراق ما يشترط في المرأة القبول والولي والصدام ولم يبين هذا. هذه القرائن بجموعها يمنع تأويل هذا. التأويل الفاسد كقوله سكينا أي مدة، عرب لم تطلق مسكينا على المدة لما وضعته الفقير المحتاج. والبعيد كحمل امرأة على الصغيرة في قول أيهما امرأة نكحت بغير وليها لا سيب وحق بنفسها لا ما هو هذا الحق. هو ما ذكره هنا. قال: قد سبق تفسير كل منهما وأن الصحيح أيهما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل. قال أبو حنيفة: المراد به الصغيرة. قالوا: العرب لم تضع المرأة إلا البالغة. قال: المراد به لما قالوا في الحديث ما يمنع، فإن أصابها فلها المهر ما استحل منها ومهر الأمة لسيدها. قال: المراد به المكاتبة. هذا بعيد نادر لأن اللي يتبادر يزن المرأة مطلقة الحرة. الله بقي اللاعب يا شيخ، رابع اللاعب كقول غلاة الحنفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة قل أثمن وكقولهم مراجع البحرين يعني به علي وفاطمة بينما برزخ حسن والحسين هذا لعيب رافضة هذا لعيب قال قد سبق تفسير كل منهما وأن الصحيح من التأويل ما كان لدليل والفاسد ما كان لما يظن دليلا وليس بدليل أصلا ونزيد هنا أن الدليل إن ضعف فالتأويل ضعيف كحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر أمسك أربعا وفارق سائرهن على ابتداء نكاح أربع وكذا حمل قوله تعالى في الكفارة 60 مسكينا على 60 مدا ولو لواحد لا هو هذا كل يوم يعطيه مسكين واحد وقال 60 مدا أي 60 مسكين أي 60 مدا تعطي كل يوم تعطيه مدا يعني ولو لواحد هذا فاسد شيخ يعني كلما يضعف كل ما كان الدليل ضعيف تأويل يكون أضعف هو أربعة صحيح وفاسد وبعيد ولعيب البعيد حمله على ما أنه صحيح لكنه نادر ما هو يتبادر والفاسد حمله على ما لا يدل عليه لغة تين مدة ها؟ أي مشكلة أحسن الله شكرا لك تعالى الشيخ العبد الله